طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نقول بفضل الله ومنه الذي لا يكون صالحات الذي كتاب صحيح مختصر تحذير الفقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخطيب. وانتهينا من صلاة الجمعة والعيدين ونبدأ بصلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة صحيح عند كسوف الشمس أو القمر. لما روى أبو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذا قال أبو مسعود لأنه لما مات إبراهيم ظنوا إبراهيم بن رسول الله وكان صغيرا وبين صلى في الأحاديث الأحاديث الصحاح أن النبي الله سبحانه وتعالى جعل له مرضعة بعد موته فقال وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك حبس فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قلت هنا علة يعني حتى يزول الكسوف. فقال وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يعني هذا تصلون صلاة الكسوف فإن انجلت فانتهوا من الصلاة حتى لو كنتم في جزء منها فتكملوها ولا تصلوا بعد ذلك. وعن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليهم. قال وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أول ركعة تقرأ الفاتحة وبعدها السور ثم تركع ثم تقول سمع الله لمن حمده وتبدأ بالفاتحة وما تقرأ ثم تركع مرة ثانية ثم تسجد فيكون في ركعتين أربع ركعات وأربع سجدات. وتجوز جماعة وفرادة لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود ليس يواجب أن يكون الأصل جماعة ولكن يجوز أن تصلي منفردة تصلي المرأة منفردة والجماعة أفضل لفعل النبي لها في جماعة. بذلك السنة قولية وفعلية وتقريرية فالنبي صلها في جماعة ولم يكن هناك من التجديد في وجوب صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. فلذلك قال هنا والجماعة أفضل لفعل النبي لها في جماعة وينادى لها الصلاة جامعة للحديث. أما الجمعة العيد كما بينت فليس هناك نداء ولا منادى. وتفعل في المسجد للخبر أن النبي صلى في المسجد الكسوف أما في العيد فصلاها في الساحة في المصلى ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها لأنها قد تذهب كما يقول أهل العلم المنفركية وما شابه هذه ممكن الكسوف يحدث في ساعة في نصف ساعة في ربع ساعة على حسب الأمر. قال وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح كما نستفتح في الصلاة سبحانه وتعالى تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره وقوله اللهم باعد بيننا وبين خطايانا الأحاديث. يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها سورة البقرة أو نحوها ونحو هذه النبي صلى سورة البقرة وما شابه ولكن طبعا الأمر يختلف والفتوى تتغير وتغير الأحكام والزمان والأشخاص والأماكن يعني مسألة الكسوف ليس بلازم أن تقرأ قراءة حتى لا يمل الناس. الناس بتصلي بالعافية الصلوات الخمس فتخش تصلي له ثلاث ساعات في ركعتين عم تشوف صلي بس بكون يمشي فيعني لابد من فقه الواقع يعني. ثم يرجع فيسبح نحو من 100 آية، ثم يرفع فيسمعه سمع الله لمن حمده ويحمده ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحو من 70 آية. تخيل احنا لو عملنا كده مجرد الركوع الواحد هيقعد على الأرض. ثم يرفع فيسمع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحو من الركوع. هذا الذي ينقله الإمام القدامى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله في الكسوف والصحابة. لكن طبعا الصحابة أئمة يصلون وراء رسول الله، والحديث إن بين هذه الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فالدعاء إلى الله على بصيرة يحسسون على ظهور الناس حتى يدخلون الصلاة. فمسألة يعني نسأل الله السلام والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني لابد أن يكون عند الإمام فقه وينظر إلى من يصلي حوله الذي في مسجده طلبة العلم. طلب العلم ما بيجيش كل يوم، ما لنا 3 أيام في الأسبوع، غالب بقية الأيام كلهم عوام. فالواحد يراعي هذا، وحتى لو مع طلبة العلم ومع العوام نراعي حال العوام، لأنهم ولم يدركوا عندما نطيل في الصلاة. نعم. حتى حدث في البخاري ومسلم لما كان قوم معاذ بن جبل يحبونه ويحبون أن يصلي، فكان معاذ كما صحيحين غير مسلم يصلي العشاء مع رسول الله مأموما بإمامة رسول الله، ثم يرجع إلى بلده إلى مكانه مكان أهله فيصلي بهم العشاء. فصلى في يوم بسورة البقرة كلها. فرجل من الصحابة رضي الله عنهم ليس من أهل العلم ويعمل، ويأتي بعد في نهاية اليوم جسمه في حالة رخو وتعب ويريد أن يصلي وينصرف، فأطال في الصلاة فخرج وأكمل صلاته وانصرف، فقالوا عليه إنه منافق، فذهب إلى الرسول ليشتكي. فقال النبي لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ تفتن الناس؟ صلي بسبح اسم ربك الأعلى أو بالليل والليل إذا يخشى مثل هذا، فإن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فالمسألة هنا لابد من الوعي في هذا المعنى. وحتى في مسألة التراويح يعني من أكثر من 22 سنة أختم بالناس القرآن من حفظي، فلما تغيرت الأمور وتغير حال الناس فكنت في الواقع يعني ربع كامل يعني، فبدأت أقرأ صفحة واحدة في الركعة مراعاة للناس يعني المسألة. الناس تحب التراويح ويشتد عليهم أن تقرأ ربعين في ركعتين، المسألة هتبقى صعبة. كل هذا يراعى يعني قيام السنة نعم، ولكن مراعاة هذه السنة تنزل على من حتى لا يمل وينفر الناس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يركع ويسبح نحو من 50 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، وقال ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع فيسبح نحو من 40 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد رضي الله عنه، ولا هو متعين، وما قرئ به بعد أم الكتاب فيها أجزاءه. هذا هو الأصل. ولو قرئ بعد أم الكتاب أي قراءة ولو قصار الصور قد أجزاءه، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، فانجلت الشمس، متفق عليه البخاري ومسلم. قال في رواية أخرى فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية سورة آل عمران، ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، وأن عائشة روت أن النبي جهر في صلاة الخسوف، رواه مسلم، ولأنها صلاة شرع لها الجهر الكثير فسن لها الجهر كالعيد وصلاة الجمعة، وهي في النهار، وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو مما ذكرنا جاز، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه مسلم. قلت انظر التعليق الصفحة القادمة سيأتي إن شاء الله. فصل. ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، عندما تتجلى عن الشمس وتظهر الشمس أو القمر، فإن فاتت لم تقضى لقبر النبي صلوا حتى ينكشف الله أو يكشف الله ما بكم. العلة موجودة، الحكم يدور على وجود المعلم، يعني كان هناك كسوف وكان وقتها وقت الكسوف قليلا، فخرج الناس ليصلوا بعد أن اجتمعوا فانجلت الشمس أو القمر فلا صلاة، لذلك قال ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي. حديث مسلم والبخاري من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، هذا ليس بعموم كلي بل عموم مخصوص خص به في مسألة الكسوف. الحكم يدور على وجود المعرفة. نعم. هل على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها هي سمعت ويقول سمع الله لمن حمده وقال هل الإمام يجهر ربنا ولك الحمد؟ بينت هذا في كتابي وشرحته. صلاة الكسوف أقصد يعني الصلاة، صلاة الكسوف، صلاة استسقاء، أي صلاة لابد من هذا، وبينت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسلم في صلاته في صلاة الواجبات والمحجة أن النبي أمر المسيء في صلاته أن يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وبينت أن هذا من الوجوب، وبينه ابن حزم في صفة الصلاة في كتاب المحلى، وبينت هذا في كتابي، وقلت الإمام يقول وبعيدا عن هذا الحديث حتى في أحاديث روايات حديث المسيء في صلاته فهو على الوجوب. نعم. قال وإن انجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها، ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي، يعني الكسوف والكسوف آية والزلزال آية، فقال هنا لأنه لم ينقل عن النبي أنه كان يصلي في غير الكسوف هذه الصلاة، ولا عن أحد من خلفائه الراشدين. قال إلا أن أحمد رضي الله عنه قال يصلى للزلزلة الدائمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزلة أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا يتبقى مدة تتسع سنة. هذا الأثر كلام ابن الإمام أحمد في غاية الجودة. قال الأول قال هنا لأن النبي لم ينقل عنه عن النبي كذا ولا عن أحد من خلفائه، إلا أن أحمد قال يصلى للزلزلة الدائمة لأن النبي علل الكسوف بأنه آية يخوف الله به، والزلزلة أشد وأين ما يحدث في دول آخرها المغرب هلكت. فهنا الحكم يمر معادته وجودا وعلما. وينتهي في كتاب المهم قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان بين الإطلاق والتقييد. قد يكون إيمان له آلية الاستنباط من أهل العلم من أهل الحل والعقل، لم يفعل النبي هذا ولم يفعل الصحابة، ولكن تتبع آلية الاستنباط ومفاتيح العلوم. الحكم يدور على وجودا وعدما. فالنبي بين أن هذه الآية يخوف الله بها عباده، والزلزلة خوف عظيم. الناس اليوم لا تدري ما معنى الكسوف، يعني من الناحية العلمية الفلكية وما شابه، يعني قد يحدث للناس أمور عظيمة والناس ما رأت في حياتها إلى أن ماتوا هذا الشيء. أما الزلزلة فتحدث، فالقضية أشد وأولى، هو قياس جلي. ولا تقل لهما أف لأبيك ولا لأمك. أف أنت متضايق منهم، أف أف قليلا. وهذا بيان بالأدنى للأعلى، فلا يجوز الضرب ولا السب ولا الإيذاء. فهنا الزلزلة أشد. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان بين الإطلاق والتقييد. قد تقول في مسألة ليس لك فيها إيمان، ولكن إمامك رسول الله مع آلية الاستنباط وعلمت الحكم. الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. هنا زدت بعض الروايات. كنت شرحت قبل ذلك كتاب الدلالة الوضوية بشرح الكرة البلية، وهذا الكتاب متنا وشرحا للإمام الشوكاني، وهو آخر كتاب كتبه الشوكاني في الفقه. عنده عنده نيل المطار والسيد الجرار ثلاثة مجلدات كبار أقل من نيل الأوطار. آخرهم الدلالة الوضوية، وهو آخر كلام قاله الشوكاني بعد هذه الكتب الكبيرة. فآخر ما قيل من كلامه والذي عليه ومات عليه رحمه الله هذا الكتاب. وأنا أشرح الكسوف، فنقلت كلام أبو عمر بن عبد البر وكلام نووي في رواية البخاري قال رسول الله تعالى يخوف بها عباده، وفي رواية فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قلت هنا في الهامش الذي قلت سأتكلم عليه في الهامش الذي قال أبو عمر بن عبد البر إن أصح ما في هذا الباب في الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. وقال الحافظ وهو الأصح، ورواتها أحفظ وأضبط، والروايات التي خالفت في أنها معللة وضعيفة مثل حديث مسلم ست ركعات وأربع سجدات، وأن في كل ركعة ثلاث ركعات، وهي في مسلم قاله النووي في شرح مسلم. لذلك هنا ابن القيم قال ابن قدامة وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. أبو عمر بن عبد البر إمام حافظ محدث فقيه أصولي، روى سنن أبي داود التي بين أيدينا اليوم، وكتابه الجليل في علم أصول الفقه جامع بيان العلم وفضله، وله كتب كثيرة في الحديث وتاريخ له في يعني عالم جليل. فقال ابن قدامة وأخذ الحديث من مسلم، ولكن ابن عبد البر أحفظ وأعلم بعلم الحديث من ابن قدامة، وهذا الذي قاله النووي. فمسألة ثلاث ركعات في كل ركعة هذا حديث لم يثبت. نكمل صلاة الاستسقاء ولا انتهينا؟ طيب، باب صلاة الاستسقاء وهي سنة عند الحنابلة. لما روى عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبله يدعو وحول رداءه من اليمين الى اليسار وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه متفق عليه. في الكسوف وجدت احاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ليست جهريه وهذا لم يثبت ولكن وجد وصححه البعض. طيب هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبله يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه متفق عليه. وصفتها في موضعها واحكامها صفه صلاه العيد وبيناها في المره السابقه. وهل يكبر فيها تكبير العيدين على روايتين؟ احداهما لا يكبر لان عبد الله بن زيد لم يذكره وغير مسلم وهو راوي الحديث، والثاني يكبر لان ابن عباس روى ان النبي صلى ركعتين كما يصلي في العيدين حديث صحيح. قلت في الهامش رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابو داود. ولا وقت لها معينة إلا أن الأولى فعلها إلى أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بصلاة العيد لشبهها بها. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. يعني في قولان. فصل. ويصلون ويخطب بهم أحدهم. والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس خطبة معهم ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالم، لأن الاستسقاء معناه أن السماء منعها الله من المطر، والمطر نعمة ورحمة من الله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ولو ان اهل القرى امامهم اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. تبين هنا قال: ويامرهم بتقوى الله والخروج من المظالم، لانه حدث الجفاف من معاصي الناس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا نيلنا وان يجازي هؤلاء المجرمون الذين أرادوا أن تجف ويجف النيل ويعطش المصريين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يمكنهم منه الله منه. قالوا: ويأمرهم بتقوى والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا، الصيام، الصدقة، تحليل لك مظلمة عند فلان، مظلمة وفلان له عندك مظلمة سواء مادية أو معنوية كذا أو كذا، الخلاص من المعاصي والفسوق والابتداع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن دائما يلاحظ الإنسان تصرفه وما يحدث منه ويقف بين يدي الله قبل أن يموت، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويعد الناس الإمام يعني يوما يخرجون فيه. الإمام ذاك عند السلف يصلي بهم حاكم البلاد ويصلي بهم الجمعة والعيد والكسوف ويحج بهم. أما الآن فولي الأمر وولي الأمور أناه من يقوم بهذا أئمة المساجد وما شاء. قال: ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما صلى كما يصلي في العيد. هنا قال: خرج متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، يعني صلاة العيد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالزينة فيها وباللبس الجميل والعطر وكذا وكذا وكذا، أما في الاستسقاء أنت تدعو الله أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثره من الدعاء. حديث مسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لأن السجود أشد ذلة لله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فهنا من السنة أن تخرج متواضعا، ليس عندك يعني الملابس التي تكون بها في البيت ولا تتزين تضرعا. حتى أهل العلم أخذوا هذا الكلام وتكلموا في مسألة تحدث كثيرا، أصبحت هي السنة حتى قلبت السنة بدعة والبدعة سنة. ما الذي يحدث؟ لا سيما في أدعية الأئمة في التراويح في رمضان. المسألة قلبت. الدعاء تذلل واستكانة، ففي هذه الحالة ليس من السنة أن يتبنى الإمام بالصوت الجميل كما يفعل كل هؤلاء لا سيما أهل الخليج بمسألة يعني يذهبون للشيخ لحلاوة صوته، وهذا ليس من السنة. وليس من السنة أن يدعو ساعة أو نصف ساعة. قال الإمام أحمد أكثرها نصف مثل سورة التكوير. سورة التكوير في المصحف صفحة واحدة، كلمات صفحة واحدة. هذا الذي يحدث، ويحدث البكاء والدنيا تتبهدل وكأن واحد مات. مسألة غريبة جدا. ورب الكعبة أنا أفعل وقع اللهم أهدينا في من هذا كده بس وأكمل. يعني مثلا عكس الدعاء حسن بن علي رضي الله عنهما، وأكمل وهكذا. اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك يا عم في ده تغنى على النصر. لا حول ولا قوة. نبني نيالي الساعة على اليمن ينزل فيها الجهل ويرفع فيها الجهل. الأئمة حذروا وغالبوا بل جلوا القراء الخليجيين إخوان وتكفرين. والله هي هنا اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفر. نعم. قال قال هذا حديث صحيح الذي قاله ابن عباس. ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها. نعم. المسألة هنا الحكم هو على وجودا وعدما. فالنبي أمر الصحابة بغسل يوم الجمعة لأنهم كانوا في أرض الحرام ودرجة الحرارة شديدة، وكانوا يعرقون ويلبسون الصوف وينزل العرق وهكذا. فهو مسألة التنظيف بعيدا عن السواك وكذا وكذا والطيب الأمر يختلف. فيسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها، ولا يلبس ثياب زينة ولا يتطيب، لأن هذا يوم استكانة وخضوع. فالذي يدعو في التراويح يتوجه إلى الله ولا يتغنى بالقرآن. قضية في مقالاتي حديث التغني بالقرآن وحسن الصوت ليس معناه كما يظهر الصوت الجميل، لا، التجويد الصحيح والقراءة الصحيحة ولو قلت من غير تحسين، والتحسين على خير. ولكن المسألة هنا ليس الأمر مقتصر على حديث أنه تحسين الصوت، لا، تحسين الأداء. يسمعك الرجل وأنت صوتك ليس بجميل، يبكي معك لأنك تفهم وتتدبر هذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. فليس هو بحلاوة الصوت لا سيما في مسألة الدعاء. ويخرج الشيوخ والصبيان من له ذكر جميل ودين وصلاة لأنه أسرع للإجابة. ينظر إلى أهل الصلاة وأهل الورع والذين يعلم عنهم أنهم لا يفارقون المساجد ولا يذكر عنهم انهم ليس يذكر عنهم انهم على صلاح. اليوم نسال الله السلامه والعافيه تجد الرجل يشرب مخدرات وصاحب مخدرات، وتجد الناس تملا المسجد كله وغالبهم شبهه، غالبهم مثله اصحاب مخدرات. فالقضيه نفهم الاحاديث فهما صحيحا، يشفع للميت 40 او 100، من الذي يشفع؟ واحد ما بيصليش يشفع ايه؟ ده اذان. فالقضيه هنا لابد من الوعي، ولابد من الفهم، ولابد من الفقه والتدبر. نعم الاصل الظاهر، ولكن لو ان لم تفهم لهلكت واهلك. ويستحب ان يستقي الامام بمن يظهر صلاحه، لان عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله، والعم صن والاب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اهل البيت، ويرفع يديه لانه لان انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه، متفق عليه. قال كان النبي لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء. هذا عموم مخصوص لان النبي كان يرفع يديه في القنوت، قنوت الوتر، والقنوت في عندما تنزل بالأمة نازلة كما فعل حدث البخاري ومسلم، وحديث مسلم يرفع يده يا رب إلى السماء يا رب يا رب. فهذا عموم من هذا الحديث أن الأصل رفع اليدين عند الدعاء، فلا يغرنك ما قاله كان النبي لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، لا يرفع شيء لنكره في سياق النفي تعم. فالقاعده موجوده ولكن تطبقها، فان طبقتها بغير الالمام بادله الاحكام بين الراجح والمرجوح طبقت القاعده الصحيحه في مكانها غير الصحيح. مساله مهمه معرفة القواعد الشرعية، القواعد الكلية، والمقاصد الشرعية، والأحاديث، والتعارض بين الأحاديث والضعيف والصحيح والناسخ والمنسوخ وهكذا. تمام؟ فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث، لأن الله يحب الملحين في الدعاء. يعني أنت متخيل هذا يحدث كثيرا، يدعو الرجل 10 سنين ويستجيب الله له في آخر سنة مثلا، يعني فالواحد يعني بيبقى في حالة ضيق ويدعو، ممكن يدعو للنهار يعني مولع وأصابه أمر عظيم ويدعو لدرجة أنه يدعو، ثم بعد ذلك يقرأ من رحمة الله وربما تكلم كلاما عظيم، ربنا أدعو ما استجبت لي وهكذا. المسألة ويحب الملحين في الدعاء، والذي يدعو ولا يستجاب له هو أفضل له يوم القيامة، لأن هذا يكون يوم القيامة. فالفقيه الفطن يفرح إن لم يستجب له في شيء فهو ذخر له يوم القيامة. هذا أمر جليل عظيم لمن يعلم ويفهم. فصل: أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل رسول الله قائما، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ودخل الحديث متفق عليه. فصل أن يدعو عقيب الصلوات ويدعو أن يقف في أول المطر ويخرج ويخرج ثيابه ليصيبها لما روى أنس في حديثه أن نفسنا صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته رواه البخاري. قالت فإن كثر المطر بحيث يضمه أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب زي الفيضانات استحب أن يدعو الله أن يخففه، لأن في حديث أنس الذي مضى آنفا قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء نفس الرجل إلى النبي فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، متفق عليه. وفي حديث آخر اللهم حوالينا ولا علينا، ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فهذه من السنن التي أمرنا بها رسول الله القضية أيام الصحابة وخلفاء السلف، ما كانت هناك صنابير ولا حرفيات ولا مواسير للمجاري ومواسير للمياه وكذا وكذا، كان الأمر إما به إما أن ينزل المطر من الله سبحانه وتعالى، فكانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى. اليوم المسألة ليس هناك فقه في الأمر، هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، القضية مش قضية المواسير والحنفية، لا، من الله سبحانه وتعالى. يقطع الماء بالمعاصي. أقول للمصريين ولغير مصدق الله حتى لا يجفني لنا نسأل الله السلام والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم وسلم. نعم. من الدعاء إلا في الاستسقاء، وقد وردت رواية كثيرة أنه كان يرفع يديه في الدعاء، أليس قصده هنا يعني يبلغ يعني هو في الاستسقاء حتى ابو طيب؟ أيوة. هو لا يفعل هكذا في الأمور. أيوة. الأمر يختلف. نعم صحيح. طيب الله المستعان.